بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله: الفصل الرابع عشر في العلم وفوائده. نعم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الفصل الرابع عشر في العلم وفوائده. هذا الفصل إخواني من الفصول العظيمة النافعة والتي لا غنى لطالب العلم عنها أبدا، وذلك لما يحويه هذا الفصل من التحفيز المستمر والترغيب الدائم في طلب العلم وفي الصبر على تحصيله، في السؤال عنه، في الاجتهاد في نشره وتعليمه. والمؤلف رحمه الله في هذا الفصل إخواني سيتبين لكم من خلال القراءة والمرور عليه، قد عرض إلى بيان مفهوم العلم، ما هو العلم الذي سيذكر الشيخ فوائده ومنافعه. ذكر رحمه الله أيضا بعض فضائل العلم الواردة في القرآن والواردة في السنة. بيّن رحمه الله تعالى أثر العلم على صاحبه، وأن من طلب العلم بإخلاص وأداه باحتساب وطلب للأجر من الله جل وعلا أن هذا العلم سيبقى، وأنه سينفع صاحبه في جميع الأحوال وفي سائر المراحل التي سيمر بها في الدنيا وفي البرزخ وفي يوم القيامة إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله تعالى في هذا الفصل. وعامة ما ذكره الشيخ من ثمرات العلم ومن فوائده ومن فضائله هو في الحقيقة يعد يعني خلاصة لعدد من المباحث التي قررها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة. فابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة ذكر يعني أوجه فضل العلم على غيره من أوجه كثيرة تزيد على 150 وجها، والمؤلف رحمه الله تعالى قد ذكر هنا يعني بعضها. فضل. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذه أولى فضائل طلب العلم، فهذه الآية فيها دلالة على فضل العلم من جهة نفي الله جل وعلا التسوية بين أهل العلم وبين غيره، فلا يستوي العلماء والجهال، فقدر أهل العلم أعلى وأكبر. قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نعم. وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم، وفي هذه الآية أيضا دلالة على فضل العلم من جهة الإخبار برفعة درجات أهل العلم والإيمان، فالعلم طريق إلى رفعة درجة العبد عند الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: وفي هذه الآية فضيلة العلم، وأن زينته وثمرته التأدب بآدابه والعمل بمقتضاه. نعم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه فضيلة ثالثة للعلم. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في بهجة قلوب الأبرار: هذا الحديث من أعظم فضائل العلم، وفيه أن العلم النافع علامة على سعادة العبد وأن الله أراد به خيرا. هكذا منطوق الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم الحديث، مفهوم مخالفة، قال الحافظ بن حجر في فتح الباري: ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين فقد حرم الخير، أن من لم يتفقه في الدين فقد حرم الخير. وكلام السعدي موجود عند الحديث 11 من بهجة قلوب الأبرار لمن أراد الرجوع. وقال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذه فضيلة الرابعة من فضائل العلم وطلبه، وهو أن أجره وثوابه مستمر لصاحبه. وللشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة في الوجه 49 بعد 100، الوجه 149، ذكر هذا الحديث وذكر كيف يكون هذا العلم الشرعي نافعا لصاحبه بعد موته، وكيف يكون الأجر دائم لمن نشره. حد العلم ما قامت عليه الأدلة والبراهين، والنافع منه ما تعلق بالدين وكان من العلوم المعينة على الدين. نعم، حد العلم يعني ضابط العلم المقصود هنا. فحد العلم الذي يثاب عليه الإنسان ويؤجر هو ما قامت عليه الأدلة والبراهين، يعني ما قامت عليه النصوص، أو ما قام على العلم على النصوص. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، هذا هو العلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، هذا هو العلم. قال الشيخ ابن عثيمين في شرح هذه العبارة: العلم الحقيقي هو إما نقل مصدق عن معصوم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما قول عليه دليل معلوم، يعني قول لبعض العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لكن عليه دليل معلوم من المعقول أو المنقول. ولهذا نحن نثبت دليل القياس وهو من الدليل العقلي. قال الشيخ: وهذه قاعدة، وهذه ينبغي أن نجعلها قاعدة لمعرفة العلم الحقيقي. فالعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، هذا معنى قول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى هنا. والعلوم أيها الإخوة أقسام، هناك علوم مقصودة لذاتها، يعني مطلوبة لذاتها، كعلم العقيدة وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، هذه علوم مقصودة لذاتها. هناك علوم يقال فيها علوم مساعدة، علوم معينة على فهم هذه العلوم الأصلية، كأصول الفقه، قواعد الفقهية، وأصول التفسير، ومصطلح الحديث، والنحو، هذه يسمى علوم إيش؟ علوم مساعدة. نعم. والأجر والعلم المطلوب يشمل النوعين: العلوم الأصلية والعلوم المساعدة. وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة على فضل العلم وشرفه وفضل أهله، وأن كل شيء يفتقر إليه، يفتقر، وأن كل شيء يفتقر إليه، وأن الناس كلهم في الظلمات إلا من استنار بنور العلم. نعم، وهذه من فضائل العلم أيضا، أن كل شيء يفتقر إلى العلم، يعني يحتاج إلى العلم، والعلم لا يحتاج إليه. وهذا الوجه بينه ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة في الوجه 80 من أوجه بيان فضل العلم. نعم. أنا أحيلكم على الوجه لأن الطبعات تفاوت، لكن من عنده طبعة عالم الفوائد بثلاثة مجلدات فليحال في المجلد الأول صفحة 240. وجعل الله طريق الجنة، وجعل الله طريق الجنة والصراط المستقيم مركبا من العلوم النافعة ومن الأعمال الصالحة. طريق الجنة مبناه على أساسين: الأول العلم النافع، والثاني العمل الصالح. هذا معنى قول المؤلف وجعل طريق الجنة والصراط المستقيم مركبا من العلوم النافعة، هذا هو العلم النافع، ومن الأعمال الصالحة، هذا العمل الصالح. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يصحبك في دورك الثلاث في الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد، والمال إن فرض وجوده صاحبك صحبة منكدة في حال الحياة الدنيا. نعم، العلم خير من المال لا شك، وبالمقارنة يتبين هذه الحقيقة. وابن القيم في مفتاح دار السعادة في المجلد الأول صفحة 364 بين فضل العلم على المال من 40 وجها، من 40 وجها بين فضل العلم على المال، فارجعوا إليه. نعم، العلم نور يهتدى به في ظلمات الشكوك والجهالات، وحياة تقيم العبد وتوصله إلى الجنات. وهذا واضح، فالعلم نور والجهل ظلام، والعلم حياة والجهل موت. وابن القيم رحمه الله بيّن هذا في مفتاح دار السعادة في الوجه 32. نعم، ما زال علم العالم يعلم أو يعمل به أو يستفاد منه، فصحيفة حسناته في ازدياد في حال الحياة وبعد الممات. نعم، ودليل هذا واضح، الحديث المتقدم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 ذكر منها أو علم ينتفع به. نعم، بأي شيء يعرف الله، يعرف بأي شيء يعرف الله ويهتدي إلى صراط الله، وبأي شيء يهتدي إلى الفرق بين الأحكام 5 التابعة لجميع الحركات والسكنات. الأحكام 5 يقصد بها الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، فحركات الإنسان لا تخلو من هذه الأحكام، إما أن يكون ما يقوم به يعني هو أمر واجب أو أمر محرم أو أمر مكروه أو أمر مستحب أو أمر مباح، فجميع الحركات والسكنات تابعة لهذه الأحكام. وبأي شيء يهتدي إلى الفرقان بين الهدى والضلال والغي والرشاد، وبأي شيء تعرف الأعمال النافعة، والله لا يتمكن من شيء من ذلك إلا بالعلم. إذا من فضائل العلم توقف يعني الخير على العلم، توقف الخير بتفاصيله على العلم، فلا يمكن الإنسان أن يتمكن من أمر إلا يعني من أمر صالح إلا بالعلم الشرعي الصحيح. العلم هو الأساس الأعظم لجميع المعاملات، وهو الشرط لصحة الأقوال والأعمال. الجهل داء قاتل، والعلم حياة ودواء نافع. حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. نعم، وهذا المعنى مروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام وإلى الشراب. يقول رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب. لماذا؟ قال رحمه الله: لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه في كل وقت. وصدق رحمه الله، فالإنسان من حين قيامه من نومه إلى أن يعود إلى فراشه، في كل هذه الأوقات والفترات يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى العلم، حتى في تثاؤبه، حتى في عطاسه، حتى في نظره، يحتاج إلى العلم. فجميع أعمال الإنسان وجميع تصرفاته مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالعلم، فالعلم يحتاج إليه في جميع الحالات. أما الطعام والشراب تسد الإنسان أحيانا الوجبة والوجبتان. الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأجل القربات. نعم، من نقيد هذه العبارة: الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأجل القربات بعد الفرائض، بعد الفرائض والواجبات. وهذا أيها الإخوة قرره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، أن الاشتغال بالعلم وطلبه وتحصيله أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات. وتجدون تفصيل هذا في مفتاح دار السعادة في المجلد الأول صفحة 331 عند الوجه 80. مذاكرة العلم تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعلمه وتعليمه ودراسته توجب رضا رب العباد. نعم، هذا الكلام معناه مروي عن معاذ بن جبل، أن العلم مذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد الآخر، لكن لا يثبت عن معاذ ولا يصح عنه. قد ذكر هذا ابن القيم في مفتاح دار السعادة في الوجه 100. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وهذا من فضائل العلم، أن العلم من أسهل الطرق الموصلة إلى الجنة إذا طلب لله ورغب أن يكون لأجل العمل، فيطلب العلم للعمل وللتقرب إلى الله تبارك وتعالى والوصول إلى مرضاته. قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا، طريقا هذا نكرة في سياق الشرط، فيشمل الطريق الحسي ويشمل الطريق المعنوي. الطريق الحسي المجيء إلى الدروس والذهاب إلى المحاضرات في السيارة وفي غيرها، فهذا سلوك طريق طلب العلم وذهاب إليه. ويشمل الطريق المعنوي، الطريق المعنوي الجلوس في المحاضرة، الاستماع إليها، المذاكرة لها، السؤال عنها وعما يطرح، هذا كله أيضا من طرق تحصيل العلم وسلوكه. فيشمل ما جاء في هذا الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما قال عليه الصلاة والسلام سهل الله. ولاحظوا التوفيق أيها الإخوة، سهل الله، فالمسهل هو الله تبارك وتعالى. ولذلك على الإنسان أن يلجأ إلى الله جل وعلا في أن يسهل عليه طريق طلب العلم. وهذا بينه ابن القيم في مفتاح دار السعادة في الوجه 47 المجلد الأول صفحة 170. وأيضا لابن رجب رحمه الله شرح طيب ونافع في جامع العلوم والحكم فارجعوا إليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. نعم، هذا الحديث ثابت وهو في السلسلة الصحيحة برقم 2562. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة. الرياض معناها معروف، وهو جمع روضة، والمقصود بها الأرض المخضرة بأنواع الخضروات والفواكه. فارتعوا، وهذا إرشاد إلى ماذا؟ إلى الجلوس في هذه الحلق والحرص عليها والاجتهاد في أن يكون المرء من أهل هذه الحلق وأهل هذه المجالس. والمؤلف الآن سيذكر رحمه الله ماذا يجري في هذه المجالس، وما الذي يطرح فيها، وكيف كانت مجالس العلم كالرياض والأراضي المخضرة التي تبتهج النفوس والعيون برؤيتها والجلوس فيها. ولذلك أيها الإخوة، العلم لما كان بهجة لأصحابه وراحة تجدون يؤلفون هذه المؤلفات. الشيخ السعدي ماذا سمى كتابه؟ الرياض الناظرة، وفعلا على اسمه رياض. النووي رياض الصالحين، أليس كذلك؟ وهكذا. فرياض العلوم النافعة فيها من المعارف من كل زوج بهيج. كل زوج يعني من كل صنف من أصناف العلوم، بهيج يعني يبهج المستمع ويسر الجالس في هذه الرياض. وهذا الكلام الذي سيذكره الشيخ السعدي هنا أخواني يعد كالشرح لهذا الحديث، فهذه فائدة مهمة دونوها عندكم. نعم. فيها أجل، يعني في رياض العلم وحلق الذكر فيها، أيوة، فيها أجل المعارف وأفضلها، وهو العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه،

لكان الناس كالبهائم في ظلمات الجهالة، ولولا العلم لما عرفت المقاصد والوسائل، ولولا العلم ما عرفت البراهين على المطالب كلها ولا الدلائل. العلم هو النور في الظلمات، وهو الدليل في المتاهات والشبهات، وهو المميز بين الحقائق، وهو الهادي لأكمل الطرائق. بالعلم يرفع الله العبد درجات، وبالجهل يهوي إلى أسفل الدركات. نعم. الفصل 15 في فضائل حسن الخلق. نعم، هذا الباب عقده المؤلف أيها الإخوة لهذا الغرض الذي عنون له، وهو بيان فضائل حسن الخلق. الخلق الحسن باب عظيم من أبواب التربية التي بها أيها الإخوة والأخوات يضبط بها المرء نفسه ويضبط سلوكه أيضا، بل لا تستقيم المجتمعات وتنضبط أحوالها بعد تحقيق الإيمان بالله جل وعلا وتوحيده إلا بسلوك طريق الأخلاق الطيبة الحسنة التي جاء بها الإسلام. فالخلق الحسن أصل من أصول النجاة، وأساس من أسس النجاح في شتى ميادين الحياة، وهو قاعدة جليلة أيضا من قواعد حسن الصلة مع الناس. الأخلاق أيها الإخوة هبة من هبات رب العالمين، وعطية من عطاياه تبارك وتعالى، يهبها لمن يشاء ويعطيها من يشاء. فقد سئل نبينا صلى الله عليه وسلم ما خير ما أعطي العبد، ولاحظوا هذا الاستفتاء، ما خير ما أعطي العبد؟ قال صلى الله عليه وسلم خلق حسن. والخلق الحسن أيها الإخوة هو في الحقيقة حلية يتجمل بها المرء ويتزين بها، ولذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم به فقال عليك بحسن الخلق وطول الصمت. لماذا؟ قال فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما. وتأمل هذا اللفظ النبوي الراقي الشريف، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما. إذن الخلق الحسن يتجمل به في التعامل، ومن اتصف أيها الإخوة بالخلق الحسن حاز بيتا عاليا في جنة الله تبارك وتعالى. وصاحب الخلق الحسن من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من أقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. تصور فضل هذا العمل، يوصل المرء إلى أن يكون من أحب الناس ومن أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن جمل نفسه أيها الإخوة وتزين بالخلق الحسن فقد سلك سبيلا سهلا يسيرا من سبل الجنة. ألم يخبرنا عليه الصلاة والسلام أن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق؟ الجواب لا شك، فتقوى الله وحسن الخلق باب عظيم من أبواب الوصول إلى الجنة، بل إن الخلق الحسن أيها الإخوة دليل على قوة الإيمان، وحسن الديانة، والصدق في الاستقامة على دين الله عز وجل. وبهذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، وهذا يدل على أن الخلق الحسن دليل على كمال الإيمان وعلى قوة الديانة وعلى الصدق في الاستقامة على شرع الله جل وعلا. وفضائل الخلق الحسن والأخوة عظيمة وعديدة، تجعل المرء تعلو همته وتقوى رغبته على التخلق بالأخلاق الحسنة بحسب استطاعته. والمؤلف رحمه الله قرر في هذا الفصل أيها الإخوة أسس وآثار الخلق الحسن، ثم أتى بآية جامعة في الأخلاق الحسنة وفسرها تفسيرا واضحا ووضحها إيضاحا بينا، ونبه رحمه الله تعالى على طريقة التعامل المثلى في من يخالط الناس، والتي بها تتحقق للمرء مطالبه ويصل بإذن الله عز وجل إلى القيام بالحقوق التي له والحقوق التي عليه، مع بيانه رحمه الله تعالى شيئا من فضائل ومزايا صاحب الخلق الحسن في ختام هذا الباب. فنقرأ هذا الفصل مستعينين بالله، طالبين للاستفادة مما قرره رحمه الله تعالى وغفر له. وهو خلق فاضل عظيم النفع، أساسه الصبر والحلم والرغبة في مكارم الأخلاق. لاحظوا، الخلق الحسن لا شك أنه خلق فاضل عظيم، وهو يشمل أعني الأخلاق الحسنة أو الخلق الحسن كل فعل وكل قول جميل. وابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين عقد فصلا مستقلا منزلة الخلق، وسيأتي النقل عنه في بيان شيء من هذه المسائل المتعلقة بالأخلاق الحسن. ما هو الأساس والقاعدة التي ينطلق بها الإنسان لتصفية أخلاقه من الشر وللتزين بالأخلاق الطيبة؟ قال أساسه الصبر. أساس الخلق الحسن الصبر. لماذا؟ لأن بالصبر يحجز نفسه عن الأمور القبيحة. والحلم، لأن بالحلم يتزين بالوقار فلا يكون طائشا ولا عجلا ولا سفيها في تصرفاته. والرغبة في مكارم الأخلاق، وهذه أساسية عظيمة، لأن بوجود الرغبة أيها الإخوة ينطلق المرء في التزين بالأخلاق الطيبة، وإذا انعدمت الرغبة انعدمت الأخلاق الطيبة. فوجود الرغبة التي منبعها وأساسها في القلب من الأصول والأسس المهمة في تصفية الإنسان نفسه من الشر، يعني من أخلاق الشر، وفي تجميل نفسه بالأخلاق الطيبة. وبهذا القدر نكتفي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.